طيب في آيات تمنع ما ذكر وهو القاهر فوق عباده، قالوا هذه فوقية معنوية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، من السماء إلى الأرض، قال ما يمنع، يدبر من السماء وهم في السماء، يعرج إليه يعني يعود إليه ويرجع. طبعا هذا لو كان الآية هذا معناها لكان معنى مستكرها بعيدا من الله، والآية بظاهرها وأسلوبها تدل على أن الله في السماء يدبر الأمر من السماء يأتي من عنده إلى الأرض ثم يعود إليه صائدا. طيب بقينا أن نقول كيف نجيب عن قوله إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما؟ نقول أولا لا يلزم لا يجوز إبطال جلالة النصوص في مثل هذه التعليلات، هذه واحدة، ولو جاز هذا لأمكن كل شخص لا يريد ما يقتضيه النص أن يعلله بمثل هذه العلة، العليلة بني الميت. إذا كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله أثبت له العلو والسلف الصالح أثبت له العلو، يجي أن تقول ما يمكن يصير علو لأنه لو كان علو لكان كذا وكذا. ثانيا نقول إن كان ما ذكرته لازما لإثبات العلو لزوما صحيحا فلنقول به، نقول نعم هو جسم ومحدود إن كان لازم، كلمة إن كان لازم. لماذا نقول به إذا كان لازما؟ لأن لازم كلام الله ورسوله حق، إذ أن الله تعالى يعلم ما يلزم من كلامه وما لا يلزم. ولهذا لما علم عز وجل ما يلزم من كلامه من الوهم الفاسد بينه الحديث الصحيح عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، ومرضت فلم تعودي. هذا وش ظاهره؟ أن الله عز وجل هو الذي احتاج إلى الطعام ولم أطعم، وأن الله هو الذي مرض ولم أعد. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، عبدي فلانا مرض فلم تعد. بين الله عز وجل. فلو كان مثل آيات العلو أو نصوص العلو تستلزم معنى فاسدا، لو كان تستلزم معنى فاسدا لبينه الله عز وجل ما يدل على ثبوت ذلك، لأنه كلما كثرت الأدلة وتنوعت كان ذلك أثبت للمدلول. طيب يحتاج أن نناقش فيها ولا واضح؟ ها واضح. طيب فيه الدلالة العقلية، قلنا إن العقل يدل على علو الله عز وجل من وجهين، هذا هو يحتاج مناقشة. نعم. قال وقوله بل رفعه الله إليه، بل هذه للإضراب الإبطالي، لإبطال قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. مش بعده؟ ها؟ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شق منه من بعد ما جاءهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شق منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز حكيم. الذي جعلني أتوقف لأن ذهني يبادرني أن أقول أمرا غريبا، أول ما ظهرت القومية العربية والتطبيل لها والتدمير